كلاء تقديم اليسرى لأنها لما خبث. ايه فين الدليل؟ ها من عموم ايه؟ من عموم ايه؟ زي كل مسجد يدخل المسجد. طيب مين يجيب لنا من الدليل من دخول المسجد؟ ولا يمثلن احدكم ذكر ما الهدية؟ بالمفهوم ممكن صحيح ان ذكرنا قبل كده ان الفقهاء خدوا ان لكن انتبهوا هل ينطبق عليها قياس العكس ولا لا ينطبق؟ يعني الآن لما يصنع قال أرأيتم إن وضعها ها؟ لا أرأيتم إن رأيتم إن وضعها في الحلال أكان له بها أجر؟ وقال أمر في الحلال رأيتم وضعها في الحرام أكان عليه ها؟ ها؟ أو لا قياس العكس الحديث ده أصل يستدل به على قياس العكس. فإن وجدت الشريعة في مسألة دندنت على اليمين اعكس أنت فيما يقابلها على الشمال. دخول المسجد بإيه؟ باليمين مش كده؟ نستنبط منه أن الأماكن الشريفة إذا دخلت إنما تدخل بال مش كده؟ نقيسه إحنا قياس العكس نقول دخول الأماكن الخبيثة بالشمال فممكن يستخدم فيها المفهوم من عموم النصوص ويستخدم فيها أيضا قياس العكس. ممكن هو ليس اللي هو اليمين فيما هو شريك أي دي قاعدة عامة في الشريعة دي قاعدة عامة في الشريعة وحصل رضي الله عنه قال كيف الصنم يجعل يمينه لأخذه وعطائه وبيعه وشرائه وشماله وشماله لما دون ذلك فممكن يستخدم فيها أيضا قياس العكس. يسمى لله خلاء تقديم اليسر لأنها لما خبث وقوله بسم الله أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث على ضبطين الخبو بضم الباب وبتسكينها الخبث وضبطها بالخبث تسكين أشفى وأحسن في المعنى. فالخبث ذكران الشياطين والخبائث لنفسه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لأبي هريرة في الشيطان ألا إن الخبيث قد صدقك وهو كذوب. لكن الخبث بالتسكين عموم ما فيه شر إذا بالضم ذكران الشياطين وبالتسكين بتسكين الباء كل ما فيه شر أعوذ بك من كل ما فيه شر. أما بإرادة الضم للشياطين فقط فضبطت على الوجه ولعل التسكين هو الأفصح لأنه يعوم. قال لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا ستر وستر بالفتح والكسر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. حديث ضعيف من جميع طرقه ويحسنه أو يصححه الشيخ الألباني بالشواهد. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. ليه؟ لأن ده مكانهم أماكن خبيثة كالخلاء مثلا أماكن للشياطين. لكن هل يلزم أنهم يتلطخون بالنجاسة؟ يعني هل يلزم من وجودهم في هذه الأماكن أنهم يترصحون بالنجاسة؟ صحيح، لا يلزم. يعني هل يلزم من حبك للعسل أنك تتلطخ به؟ نفس المسألة، فلا يلزم من وجودهم في تلك الأماكن أنهم يتلطخون بالنجاسة، ما يلزمش. قال وعن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث. فإذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وقد أسلم شيطانه، أسلم شيطانه إما على الحقيقة أو أنه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم من الوسوسة منه كده. إذا كان الصوم غير معصوم يستعيذ فمن دونه أولى. وذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه من مطالب الغفران في أشياء ودعا ربه في أشياء وأعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر هذا من أجل تعليم الأمة، من أجل هذا يرجح أنه من أجل تعليم الأمة. قال وإذا خرج قدم اليمنى لأنها وقدموا إلى الأماكن الطيبة وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، والحديث مضعف. لا مش ده، نعم، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. نعم، لا هو حيدخل اللفظ بعد كده. وعن هذا الوقت نصف إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي هبني هذا وعافاني، وفيه إسماعيل بن مسلم وهو مضعف عند جماهير أهل العلم. لكن نعم نصف إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. نعم بعيد، هو نفس الحديث، هو نفس الحديث، الحمد لله ذهب عني أذى وعافاني، هو نفس. نعم، أنا عايز أقول كلمة ساعتها، لا أنا عايز أقول كلمة صلى الله خرج من الخلاء قال غفران. صحيح أيوة صحيح، أنا قلت هذا تاني اللي بعده هو لبعيد الحمد لله جمع عندي الأذى وعافاني، أي هو ده لبعيد. نعم، ونصل الجمع بين حديثين لفظ الأولى واحد. نعم صحيح، نعم لا مو الرواية اللي عندنا، ممكن يكون بيتكلم عن الرواية اللي عندنا. لا أنا أقول حديث علي في الأصل بعيد، وفي الأصل بعيد الشيخ الألباني يحسنه بشواهد، يحسنه بكثرة الشواهد. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله، فممكن صح يحسن حديث علي بما ورد عن النبي السلام في البخاري أنه كان إذا دخل الخلاء قال قال بسم الله، فالحديث لم يشوه. عايزين نفرقه بين الآن الناس بأتباضة اللي زهناها في مسألة جهرا وسرا، إن معنى سرا يعني في نفسه ما يتلفظ به، لا معنى السر هنا إنه يتكلم به ويتحرك لسانه، ليس يتكلم في نفسه مش كده. إن الله عفى لأمتي عما حدثت به مش كده، لا، فالأصل إنه يتلفظ بلسانه، ده ذكر، والذكر لا يكون إلا بتحريك اللسان. مش كده؟ عايز يجهر يجهر، عايز يسر يسر يعني يقولها لكن بصوت خافت مش. الحمد لله الذي أذاب عنا الأذى وعافانا. ضعيف قوله ضعيف لكن لو أراد أن يقول مثل هذا الدعاء يمنع. من باب لا هنا مش هنقول الأرض الحديث الضعيف لا لا من باب يعني الآن واحد مثلا وطلع من مسجد بسم الله ها مش كده الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي طيب اللهم ارحمني وعافني واصلح لي شأني و لأخيه ها امتى نقول ان هذا الدعاء في الحديث فعله على هذه الجهة محرم اذا اعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خاصة عشان واحد لو داوم عليه نعم المداومة يجعله فعلا لو ذكره مرة مفيش إشكال يعني لا يقال فيه مبتدئ مش كده لأن الأصل في الأدعية إنها مطلقة في الشريعة وأنت ماشي في الشارع وأنت نايم على جنبك وأنت قاعد تدعو بما شئت مش كده لكن إمتى يقال إنه دخل في حيز البدعة إذا جعله سنة واعتاد قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهم الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل والراجع أنه ليس بالمكروه طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال وشرقه وغربه والتشريق والتغريب يلزم منه استقبال الشمس أو القمر فالكراهة هنا ليس عليها دليل صحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر صوران عقيران في البخاري في النار يوم القيامة فهل هما معظمان ها؟ لا فكرها تحتاج إلى قال ومهب الريح لئلا ترد البول عليه صحيح صحيح تكريه من الكراهة هنا له وجه ها؟ هو كده إذا استقبل الشمس أو القمر استقبلهما واستقبلهما كيف تعكس القبلة لا ولكن شريكه وغرقه دي مقيدة بأهل المدينة لا ما شفنا لا أنا قصدي إن القبلة لا يجوز استقبالها أو استقبالها صحيح هو لازم يستقبل الشمس أو يستقبل صحيح يلزم منه استقبال صحيح يلزم من عدم استقبال القبلة في البول والغائط استقبال الشمس أو القمر سواء كان مستقبل أو مستقبل يجب استقبال القبلة بالمفهوم يعني بالمفهوم ممكن ممكن نعم بالمفهوم ممكن صحيح قال والكلام عليه لقول ابن عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ويقول فلم يرد عليه طبعا الدليل خاص الدليل خاص واللي هو الحديث يعني والكلام عام لا أحسن نعم لكن نعممه الكلام لا فيجوز الكلام داخل الخلاف وانت بتغتسل مثلا في الحمام تقول الولد اعمل كذا خلي كذا هات مش عارف ايه ودي ايه وانت في الحمام مفيش اشكال تتكلم اثناء دخولك الحمام حديث ابو داوود يسأل قتادة فالرجلان يضربان على افخاذهما يتكلمان في الخلاء فان الله ينقص على ذلك في الضيف الضيف فلا يجوز حديث النهي عن الكلام داخل الخلاء يتكلم بعض لكن حديث ابن عمر هذا الرجل سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه من أجله السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى مش كده؟ إذا ذكر الله في الخلاء محرم ولا مكروه؟ ليه؟ عشان انت قلت لي دلوقتي الاسبوع اللي فات الشيخ بينقل الاجماع على ان الكلام بذكر الله في الخلاء لا يوجد اجماع على عدم الجواز. لا يوجد اجماع على عدم الجواز. وهل كل مساله لا يوجد فيها الاجماع دل على ان الخلاف فيها منتهي؟ يعني انا لما اقول لا يوجد اجماع على تحريم الكلام داخل الخلاء، فهل النصوص الشرعية التي يلجأ إليها بالترتيب كتاب وسنة وإجماع وقياس، ولا نلجأ للإجماع أولا؟ وكم عدد الإجماعات الموجودة في الشريعة؟ بس يا جماعة حصل الأعراض قوية جدا، طيب ما فيش إجماع، لكن الكلام بذكر الله في الخلاء محرم ولا مكروه؟ حرام تحتاج دليل. ها؟ معانا الدليل. مين يجيبه؟ مين يجيب الدليل من حيث ابن عمر؟ ها؟ أحسن. رد السلام واجب ولا مستحب؟ طيب. الواجب يسقطه ايه؟ صوت محرم. ما يقابل الواجب في الشريعة المحرم، والمحرم يقابله الواجب، والمكروه يقابله المستحب، والمستحب يقابله المكروه. هنا وهو يفوق. ها؟ وهو يفوق. طيب. طيب. مش واجب الخلاء. يعني أقصد واحد واجب الخلاء. وهو يبول وليس في. يعني. طيب. عن قبل ما أنسى الأخوات اللي موجودين فوق بيسألوا عن الدروس. هو الدرس بتاع منار السبيل هنا يوم الثلاث والورقات السبت، وفي مسجد الشيخ محمد هودة يوم الثلاث صحيح مسلم الوسطية، يوم الاثنين صحيح مسلم الوسطية، ويوم الخميس روضة الناظر منار السبيل. منار السبيل ايه الفرق بين نور الخلاء والفرق بين نور الروح؟ بقول دي الحالة، حالة الكون ده لما وقف الخلاء لا يقول لا حاجته، هل يجوز ان هو يذكر نفسه؟ بتتكلم على الكنيسة شوية. يعني أنت عايز تقول واحد تبول في الحمام واحد سلم عليه يجوز إنه يرد عليه، لكن لو كان بيتبول لا يجوز إنه يرد عليه. على القول اللي مش خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ على القول اللي مش خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب يستقيم معاك الدليل كده ولا لا يستقيم؟ يعني لو واحد بيتبول ما يردش. خير؟ لكن لو وقف في الخلاء يرد. في دليل على تحريم. على تحريم يعني. ان هو لو وقف في الخلاء بدون قضاء حاجة يحرم عليه. طيب. هل النهي من اجل البول ام من اجل المكان؟ طيب وحديث ابن عمر لا يكفي؟ ليه؟ لانه ولي يبول. في هنا في الحديث. طيب. هو الحديث إذا رأيتني على مثل هذا هو يبوس. هو يبوس فلا نرد عليه. إذا رأيتني على مثل هذا. طيب دي رواية دي صحيح. فإذا على مثل هذا فلا تسلم عليه، فإنك إذا سلمت فإني لا أرد عليه. مثل هذا اللي هو حال البول والغائب ولا حال وجوده في هذا المكان؟ لو قلنا بالحديثين مفسرين لبعضهم حال البول، طب وليه ما نأيدوش المكان بالاستعاذة قبل الدخول والحمد بعد الخروج؟ ولو كان جائز فلماذا تستعيذ قبل الدخول وتحمد الله بعد الخروج ولم يأتي ذكر بين الذكرين داخل الخلاء؟ يا أخي الذكر المشروع قبل الدخول وبعد الخروج، مشروع أثناء الدخول حال الدخول، ولا يؤيد حديث ابن عمر أن الذكر مشروع قبل الدخول وبعد الخروج، ولو كان مشروعا أثناء الدخول لنقل ما يدل على مشروعيته. يعني هل العبرة بالمكان ولا العبرة بخروج البول والغائب؟ لو قلت لي العبرة بخروج البول والغائب أقول لك جاء الذكر قبل الدخول وبعد الدخول. ما فيش مشكلة، المسألة خلافية ما فيش إشكال، لكن اللي أنت تتبناه بالضبط وترجعه رحمك الله. الذكر مشروع قبل الدخول ومشروع بعد الخروج. طيب، وأثناء أثناء وجود داخل الخلاء يؤيد حديث ابن عمر ولا لا يؤيده؟ ومن أقوى ما أشتري فيه المسألة دي إن من أجل الخروج ولا من أجل الحالة التي هو فيها؟ ممكن نزلنا قاعدة ترك الاستفسار. لا ما ديش الشيء الحديث اللي هو كان بيسلم عليه ثم قال حتى لما اللي ظهر مسلم عليه شيء على طهارة، هو يمشي على طهارة إني سألسوا أن أنطر الله على غيري. وهل ضرب النبي عليه السلام بيبيع على المشكلة الصهارة؟ يعني هل يصح؟ طب يا أخي لا، حديث مفهوم غلط، حديث البخاري ومفهوم غلط. بعض العلماني يتكلم على التيمم بالجدار. مسألة التيمم بالجدار دي خليها برا، هل يصح التيمم من الجدار ولا لا دي خليها برا. لكن هل يصح ان انا اطلع دلوقتي اضرب ايدي على الجدار مع وجود الماء واصلي؟ ليه؟ ها؟ التيمم عند فقد الماء ده رخصه. طيب والنبي ما كانش فقد الماء اصلا، لان الرجل اقبل من نحو الى الجنب. فاكرين احنا قلنا يا جماعه في المسألة دي كده؟ أحسن. مثل هذه المسألة كمثل الوضوء للجنب قبل النوم، إنما هو تخفيف للحدث فقط وليس رفع للحدث، فلا يتأين القول بعدم بجواز ذكر الله في الخلاء بحديث أن صلى الله عليه وسلم على جدار ورد السلام وقال إنما كرهت أن أذكر الله على غيري طهارة، ولكن أصلا تيمم تخفيفا للحدث لا رفعا، ليس رفعا لا. فاللي أنا شايفه في المسألة أن ذكر الله تبارك وتعالى في الخلاء يحرم، يحرم، لأن الحديث فيه قرينة تدل الأول أن رد السلام واجب، والواجب يقابله المحرم، فلما كان رده واجب وكان أصلا في مكان يحرم ذكر الله تبارك وتعالى فيه سقط عنه الواجب. ونؤيد هذا بأن الذكر مشروع قبل الدخول وبعد الخروج، دي قرينة مهمة نرجح بها أن الذكر داخل الخلاء منه. أما بقية الكلام فلا دليل على كراهة الكلام داخل الخلاء. أحسن أحسن يا أخي أحسن، يقول لك اشتغل بدل وشغل مخك صحيح. لو نسي الذكر قبل الدخول أحسن، لو كان ذكر الله في الخلاء مكروه كراه التنزيل، نسيه قبل الدخول بعد الدخول يجوز له أن يذكره؟ ها؟ لا، كراه التنزيل يجوز صحيح. هل قال به أحد من أهل العلم أن الناس للذكر بسم الله في أوله وآخره ومن حكوها بهذا الحديث فنسي في خارج الخلاء خلاص يتذكر ذا خلاء يبور حد باب الكلام من أهل العلم؟ إذن يتأيد التحديد لأنه لو كان على كراهة التنزيه لجاز له أن يستدرك فيذكر الله تبارك وتعالى في الخلاء بعد الدخول. أحسنت يا أخي. طيب فعل الماضي يأتي ويراد به حقيقته ويأتي ويراد به بعد الدخول بعد الدخول في الفعل مش كده؟ طيب وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله بعدما تقرأ ولا قبل أن تقرأ؟ قبل ما أقرأ. طيب وإذا كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله قبل ولا بعد الخلاء؟ لو أنا كان شفنا فيه قمة. طيب فهو هنا دخل الخلاء بمعنى أنه هو تهيأ للخروج قبل الدخول. قبل الدخول لأن الفعل الماضي يأتي ويراد به حقيقته في الماضي ويأتي ويراد به بعد الدخول في الفعل. ها؟ صحيح. إذا قمتم إلى الصلاة وقام فعل الماضي فهل يتطهر بعد الدخول في الصلاة أو قبل الدخول؟ قبل الدخول. هنا معنى إذا دخل يعني قبل أن يدخل. فهل معنى أن قول دخل عليكم صعب فهل معنى دخل أنه يجوز له الذكر ولا ده بقى تشهي منه وتحكم وعايز تمشي المسألة بالعافية وعملت صح الله عايز تمشي بالعافية وعايز تمشيها مكنش قدامك قبل كده قال والبول في إناء بلا حاجة النص عليه فإن كانت يعني حاجة لم يكره لحديث أميمة بنت بطيطة رواه أبو داود حديث عند أبي داود صححه الشيخ الألباني صحيح صحيح الجامع عن أميمة بنت بطيطة عن أمها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان لجذع النخل تحت سريره يبول فيه تحت سريره يبول فيه يجوز لحاجة ولا يجوز لغير حاجة لكن هل الحديث فيه ما يدل على الحاجة ولا الحاجة انتبه ها لمرض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو ان رجلا اتخذ صفيحه اعزكم الله لغير حاجه في الغرفه اللي بيدخل ويقوم بدل ما يخش الحمام يتبول فيه واصبح يدخل في الحمام يكره له والكراهه حكم شرعي تحتاج دليل. واحد حاطط صفيحه عنده تحت السرير يعني فتح هو يفتح الباب بتاع الاوضه يخش الحمام خلاص هو قال انا ما انا احط صفيحه تحت السرير كل ما عاوز اتبول سبب ليله تبول مش فاكر بيخليك الخلاء يا اخي وجود الخلاء وكاله العرب تأنف العرب الاواجه يأنفون ان يتخذوا الكنف في البيوت هل مساله شرعيه فيها ولا هي من قبيل العادات؟ ايوه كنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن الى المناصع ليلا يتبرجن فيه حديث صحيح مش مشكله واتخذت الكنف بعد ذلك في البيوت لما فتحوا بلاد فارس والروم وجدوا هم بيتخذوا الكنف داخل ايه البيوت ابن عمر رضي الله عنه لما صعد على وجد النبي صلى الله عليه وسلم ها طيب داخل البيت مش كده مسألة عادات مش اللي بيتكلموا فيه انا بتكلم عن ان واحد اتخذ صفيحة عنده في البيت يتبول فورا فهل التبول في اناء داخل الغرفة اللي بينام فيه جاء فيه نص بالكراهة ها إذن تبقى المسألة على الأصل مش أي فرق، لأن الكراهة حكم شرعي. كم الشرعيات خمسة؟ شو الكراهة؟ تحتاج لدليل. طيب هنا هنكرهوها بسبب الضرر كده، زي ما نقول مثلا البيع أثناء النداء يوم الجمعة حرام لغيره لا لذاته، مرة معنا حرام قسمين، حرام لذاته وحرام لغيره، يبقى هنا كرهناها أو حرمناها لما طرأ عليه من الضرر لا لأصلها كده. فقوله هنا أن يكره، أن يكره أن يتخذ هنا داخل الغرفة يبور فيه ليس عليه دليل، مفيش كراهة في الشريعة، مفيش دليل في الشريعة يدل على أن يتخذ هنا يبور فيه داخل الغرفة بتاعته مكروه فيها. قال والبول في إناء وشق لأنها مساكن الجن. طيب والله يا جماعة ليس في الشريعة دليل يدل على أن الشقوق مساكن الجن، في دليل في دليل نعم، لكن استنى الأصل أنه في الشق، الشك ليس مساكن الجن، ليس مساكن الجن. قال لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. الحديث مضاعف لأن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس هو منقطع. قالوا لقتادة ما يكرهه من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. حيث كل ضعيف مبلغ مجهول ما فيش مستند مثل هذا الكلام، لكن لو افترضنا إن الجحر هذا فيه حيوانات زي النمل مثلا أو في سحليات مثلا أو في فئران، لا فئران يجوز أن يتبول فيه لأنه مأمور بقتل الفأر في الحل والحرم مش كده. فلو وجدت الجحر حيوانات لا يجوز له أن يعتدي عليها بالبول فيه، وجد نمل، وجد حيوان لا يضر ولم يؤمر بقتله ولا يحرم عليه ما يتبول فيه لأنه يفسد عليه مكانه، والاعتداء على الحيوان في الشريعة ممنوع محظور. ها يعني بقى نقول هنا يكره على حسب الجحر الذي يتبول فيه، فإن كان الجحر فيه حيوانات لم نؤمر بقتلها وهيفسد عليها مكانها لا يجوز له أن يتبول فيه. وروي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا. يحرم لأنه يفسد عليهم، يفسد عليهم وعطف على الكراهة بناء على أنها مساكن الجن، لكن كونها مساكن الجن لا يفسد. طيب ننتقل بقى لمسألة ثانية، لو كان بوله في مكان في هوام ممكن تخرج عليه تؤذيه بسبب البول هنا يحرم عليه من يتبول فيه، يبقى يحرم مرة من أجل الضرر بنفسه يخرج عليه يعني حيوان يؤذيه، ويحرم مرة لو كان حيوان غير مأمور بقتله حتى لا يفسد عليه مكانه. أما لو لم يكن فيه لا هذا ولا ذاك جاز له أن يتبول فيه، جاز له أن يتبول فيه. وروي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، يروي أهل السير ومضاعف عند أهل الحديث. قال ونار يعني يكره، يكره إنه يبول في النار لأنه يورث السقم. وذكر في الرعاية من كتب الحنابلة يعني ورماد. هذا لا دليل عليه، تبول في النار وهي مشتعلة لا دليل على التحريم ولا في الرماد. قال لأنه يورث السقم يعني المرض، لكن هذا يرجع فيه الأطباء. إن كان البول في النار يجلب المرض يقول يحرم من أجل الضرر، لكن مش كل مرة حيتبول حيتبول فيه في النار، فعلها مرة أدخل الأحرم ليس عليه شيء. ولا يكره البول قائما لقول حذيفة رضي الله عنه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباط بقوم فبال قائما. وروى الخطبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمقبضه بضل وباطن الركبة. وكانت العرب قديما يستشفون بذلك، عنده بطن الركبة تعبان، فهم يستشفي بأن يتبول وهو قائم. كما ذكروا الشافعي في الأمة. لكن الحديث ضعيف، لكن العرب كانوا يفعلون ذلك. قال الترمذي في سننه وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم. وهل صح النهي أصلا؟ وهل النهي صح حتى يحمى فيه على الأدب لا على التحريم؟ لا. قال ابن مسعود إن من الجفاء أن تبول قائما. رواه الترمذي معلقا والبيهقي موقوفا على ابن مسعود وإسناده صحيح. الراجح جماعة في المسألة أن البول قائم جائز بشرط ألا يصطد على الباء الرشاش والدور، جائز ما فيش إيش. الناس لم تبول واقفا وستره حذيفة رضي الله عنه لما انتهج إلى سباط قوم وقال حذيفة استرني، قال فبال واقفا ثم توضأ ومسح على كفه. عائشة إنما حدثت عما رأته في بيت المسلم فلم تكن تلازمه في كل أسفاره. قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. وقلنا ذا مثبت وذا نافي، والمثبت مقدم على النافي لأن مع المثبت زيادة علم. كذلك قول المسعود هنا إن من الجفاء أن تبول قائما، لعله قال ذلك لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما، يعني فعل كما فعلت عائشة. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل لقول أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام في الفتوحات فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. نستغفر الله للذين بنوها تلك المراحيض، ولا نستغفر الله لأنفسنا نحن بسبب الحرام؟ نستغفر الله لأنفسنا نحن بسبب يحرم استقبال القبلة ثلاثة سبعة أكثر. يحرم استقبال القبلة للبول والغائط في وجود حائل وغير حائل، في الصحراء وغير الصحراء، في البيوت وغير البيوت. طيب، حديث جابر بن عمر في الصحيحين، حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها، فرأيته قبل ان يقبض بعام ناسخ. حديث ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل القبلة. أما القول بالنسخ فلا دليل عليه، خلاص قول بالنسخ لا دليل عليه. الراجح في المسألة ما ذكره الراجح المسألة مذهب الظاهري أنه يحرم مطلقا في المباني وغير المباني، في الصحراء وغير الصحراء، في البيوت وغير البيوت، وجود حائل وعدم وجود حائل. ها؟ نوجه المسألة نتكلم. عندنا قاعدة مهمة، يعني الآن جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة الأولى له ثم استقبلها هو، خلاص، فهل فعله صالح لنا ويجوز استقبال القبلة الأولى غائب، أو يكون فعله نسخ؟ طبعا النسخ بالفعل، النسخ لما يكون بالقول، خلاص. الآن عندنا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله، تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم حرم وفعله ادعاء الخصوصية، في هذا الأمر ليس عليه دليل. إذا تعارض القول والفعل قدم قوله لاحتمال الخصوصية، لا ما تمشيش في العجلة دي. تعارض الأقوال أحسن. إذا تعارض المبكي على البراءة الأصلية مع الناقل عن البراءة الأصلية قدم الناقل عن البراءة الأصلية، ولن تجد هذا الجمع في أي كتاب من الكتب. الآن عندنا دليل يبقي على البراءة الأصلية، ودليل ينقل عن إيه هي البراءة الأصلية. البراءة الأصلية الأول لعل اللي قاعدين ما يعرفوش عن البراءة الأصلية، اللي هو استصحاب عدم الدليل. استصحاب بمعنى يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كان في أشياء محرمة بفعلها الناس ولا لا؟ طيب، هل كل اللي كان بيفعلوه لما بعث حرم، ولا بقيت أشياء كانت تفعل في الجاهلية وفي الإسلام؟ بقيت أشياء كده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما أنزل عليه وعرف أنه هو رسول، راح للصحابة قال لهم ما حدش حرس مكانه يفعل أي حركة إلا ما ينزل فيها رص، ولا اللي كان موجود جرت عليه حياة الناس كما هي، ها؟ وبعد كده تنزل مشهود إيه؟ طيب الذي لم ينزل فيه نص بالتحريم نستصحبه، نستصحبه يعني إيه؟ ناخدوه كدليل، نقوله فيه إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأمر على ما هو عليه بعد البعثة، دل على إيه؟ على إباحته، فنستصحب عدم الدليل بأن الأمر مباح. يعني الآن يا جماعة لو لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، ما جاءش أحاديث مقضي الوضوء باللمس باليد، نبقى على البراءة الأصلية أن لمس العضو باليد لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. لكن لما جاءنا حديث النقض لأنه يلزم قبل حديث أم حبيبة وبصرة وأبو هريرة في النقض بالمثل يلزم قبله أن الذكر كان يمس وهو متوضئ ولا لا؟ بدينا أصلا قال لفرق العمي إنما هو إيه؟ مش كده؟ فحديث النقض ينقل عن البراءة الأصلية، براءة الأصلية إيه؟ إصحاب عدم الدليل. عدم الدليل يعني إيه؟ يعني لم يأتينا دليل يحرم مس الذكر باليد. إذا تبقى الأصل على الإباحة بجواز المس، مش كده؟ لما يأتي دليل وينقل المسألة من البراءة الأصلية بدها حكم الجيد، مش كده؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم قبل هذا الحديث كان ولوغ الكلب في الإناء إيه؟ كده؟ يبقى الأصل في صور الكلب قبل ورود هذا الحديث نظر. لما جاء حديث الكلب نقل البراءة الأصلية من البراءة الأصلية بالتحريم، نقل الحكم، مش كده؟ وبعضنا يا جماعة بعظم البراءة الأصلية يرفع القياس ويجعل الأصول المتفق عليها أربعة، كتاب وسنة وإجماع واستصحاب. ليه؟ يقول لأن استصحاب الدليل غير مختلف فيه، أما القياس فخلف فيه الظاهري، فلماذا لا أجعل الاستصحاب هو العدم الأصلي هو الدليل الرابع المعتمد عليه؟ لكن الاستصحاب فيه إنما أخذ من عظمات الشريعة، أما القياس فجاءت فيه أدلة صريحة فيقدم عليه على الاستصحاب. خلاص تفضل. فالآن عندنا دليل مبقي على الأصل ودليل ناقل على الأصل. فين يا جماعة الدليل المبقي على الأصل؟ حديث ابن عمر وحديث جابر، كل واحد منهم شاف ان الصوم ايه بيتبوى المستقبل ايه القبلة، مش كده؟ اذا حديث ابن عمر وحديث جابر مبقي على الأصل. يعني مبقي على الأصل يعني الأصل قبل ورود تحريم استقبال القبلة اللي كان استقبالها واستقبالها مباح، مباح، مش كده؟ وبعدين وقف حرم استقبال واستقبال الايه القبلة. فحديث التحريم حديث سلمان وغيره نقل عن البراءة الأصلية الى الايه التحريم، مش كده؟ وحديث جابر وابن عمر ابقى على البراءة الأصلية وهي إباحة استقبال القبلة واستقبال القبلة اثناء الايه. العلماء يقولون تعارض، اذا تعارض الناقل عن الأصل الدليل الذي ينقلك عن الأصل ينقل عن الإباحة الأصلية، تعارض مع دليل يبقيك على الإباحة الأصلية، فقبل تحريم الاستقبال والاستقباء كانت مسألة على الإباحة، مش كده؟ يجوز أن هم يستقبلوا، مش كده؟ حديث ابن عمر وحديث جابر يبقي على البراءة الأصلية، لكن حديث سلمان وأبو هريرة وغيره ينقل عن البراءة الأصلية، فأيهم يقدم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل الحجاب كان فيه نساء يتحجبن ولا كان فيه؟ كان فيه مش كده؟ لما يجي دليل عندنا في الشريعة ممكن تأخذ منه جواز كشف المرأة وجهها، ثم يأتي دليل يدل على وجوب تغطيه الوجه. ها؟ الأصل لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان وجوب الحجاب ولا كان النساء يكشفن وجوههن؟ كده. وبعدين يأتي دليل المرأة بتكلم النبي عليه السلام والعباس عمال يبص وإن الأخوان يباروا الشام، والعباس يقول له قطعت عنق ابن أخي ومش عارف مقامة امرأة سابقة من صغة النساء، طب عرفها ازاي والشها باين، طب هو يدل على إنها مفيش حجاب مش كده. طب والأدلة اللي جاءت بالحجاب ناقلة عن الأرض ولا مقيع على الأرض؟ ناقلة كده. فالراجل تحريم استخدام القبلة للبول والغائط داخل وخارج المباني الصحراء وبينك وبينها حائل، وإلا فلو قلنا حائل طب ما أنت بينك وبين مكة جبال وغيرها حائل بصر كده. الراجل في المسألة وهو ده اللي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه حمل عليه النهي، قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فينحرف عنها ونستغفر الله. أبو أيوب حمل النهي على ظاهره هو ده الرجل، فلا يجوز استقبال القبلة ببول ولا غائط لا في المباني ولا خارج المباني لا في الصحراء. نعم نعم ونستغفر الله يعني نستغفر لأنفسنا، لأن بعضهم قال نستغفر لمن بنوها والذين بنوها مشركين لا ينفع الاستغفار لهم أصلا كده. يعني الآن ما كانش يعرف الحكم مثلا وبنى البيت خلاص، وبعد ما تعلم الحكم لقى إن عزكم الله القاعدة اللي بيقعد عليها متجهة أو مستدبرة لإيه، يقوم يعود نفسه هو قاعد عليها بحيث ما بش متجه او مستدر ليه ينحرف ولو سنة صغيرة كده او سنة صغيرة كده بحيث انه لا يقال فيه لا متجه ولا مستدر. لازم ياخذ ظل المسائل حتى جماعة من المساجد ينتبهوا المسألة دي وهم يعملوا الحمامات غير مستقبلة بكده. اذا تعارض ناقل على الأصل عن الأصل مع ملقي على الأصل قدم الناقل على الأصل، قدم الناقل عن الأصل. ليه؟ لأن الناقل على الأصل معه زيادة علم، لأن الناقل عن الأصل معه زيادة علم. كيف عليكم يا جماعة؟